واحد اسم واحد بيت مذهب يعني قبل ما يستقل في بيته كان يرفض فكرة وتبقى زوجته والنعم في بيت أهل واجه على ذلك ما كان يحب أن تبقى زوجته في بيت أهله لأجل اختياره حتى لا يصبح هناك نوع من الاختيار الآن بعد وفاته معنى بقى الوفاة في بيت أهله المصطفى قلنا أن البنت تبقى في بيت على المصطفى المحبة كما جاء أنا بقى الوفاة تمام على الأصل يعني طيب ولك هذا الكلام قال إخوانه موجودين فبنتي ما ترتاح وأيضا مصطفى بحياته ما يقبل إنه البنت تبقى في بيت أهله فهل يجوز لنا أن نخرج على الأصل شيخنا بهذه الأعذار اللي أنا ذكرت فيها؟ والله هذا يختلف من دار إلى أخرى. هذول الإخوة الستة يعني كلهم يسكنون دارا واحدة ضمن الدار الخارجية ولكنها مقسمة يا شيخ. أما هو واحد اثنين ثلاثة كلهم في نفس البيت ثلاثة منهم في نفس البيت بيت الأب الكبير. طيب كم غرفة فيها؟ فيها أربع غرف وصالونات تقريبا صالون ومنافع وهم متزوجين؟ أحدهم متزوج أيوة والبقية شباب يعني واحد 21 22 والثاني بالثلاثين ولم يتزوج الآن لو تركنا جانبا أبو البنت أو الزوجة شو رأي الزوجة في الموضوع؟ الزوجة تريد أن تبقى عند حماتها إذا تبقى هناك لكن الأب يعني يحاول أن يجبرها لا ليس له حق احتج علينا بحديث الرجل يعني ملتزم احتج علينا بحديث اليوم قال الحق والموت قال ما استطيع اخلي بنتي تسكت يعني في البيت لوحده وهناك شباب كيف لوحده يا اخي؟ هذا لوحده يقال اذا في خلوه اما اذا ما في خلوه فلا يقال لوحدها نعم وليس هناك خلوه الامر موجود الان فاذا ولكن هذا حاله انا الان اريد ان انقل كلامه لانه قال لي اتصل بالشيخ ناصر فانا بدي انقل الفتوى الان للرجل لا يجوز يا شيخنا نعم نعم بعد ما فهمت منك الموضوع تفصيليا لكن انا الخص كما تعلم الاصل ان تبقى في الدار التي جاءه وفاة زوجها فيه هذا اولا ثانيا إذا كانت الزوجة مستريحة من الناحية المادية والنفسية أيضا في بيت حماها فلم يبقى هناك حجة لأبيها أن يخرجها من الدار لأن هذا خلاف الأصل وإنما يبادر إلى إخراجها بعد انتهاء عدتها هذا خلاصة الجواب جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن وإياك إن شاء الله يا أخونا يعني الحقيقة أنه لم يكن واحد نسأل الله له الرحمة لا لكن سرقة سيارة يعني أمر غريب جدا أليس هناك من يتابع الموضوع؟ ليس يا شيخنا هناك عندهم لسه الفوضى ضاربة أطنابها نعم يا شيخ الله أكبر قبل أيام أخذوا 17 من إخواننا هناك وأنقذوا من الموت بعجوبة الله أكبر بعجوبة أنقذهم الله سبحانه وتعالى من الموت الموت المقصود الموت المقصود من الأعداء ولا يعني قضاء وقدر لا منهم من الحكومة يعني الله أكبر الله أكبر. يعني حكموا عليهم لولا أنه تدخل أخ لواحد منهم من اتصالات على مستوى عام. اي نعم. ولكن الجماعة الذي سلم منهم كلك بعضهم لا يرفضهم من الضوء. الله أكبر. أمور عجيبة جدا تفعل الآن. وما في هناك يعني ما يمكن أن يعتبر كعذر لأولئك الظلمة. يا شيخ ما يتحركوا يعني إلا على مستوى حب الجمعة. يعني لكن الفكر اللي حاملينه فكر معادة. الله أكبر. بس الفكر هم لا يريدون الآن سوى دفوف ودروشة فقط. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله ونعم الوكيل. نسأل الله للمتوفى الرحمة والمغفرة. الله يجزاك الخير يا أبا عبد الرحمن. الله يحفظك وأهله ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.